في رحلة الحياة ما أحوج الإنسان إلى عالم يبنيه بنفسه يكون له ملجأ وملاذا ويمنحه الرضا والأمان. هنا في عالم الإيمان يظل الروح في بستان، يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان، يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان. في عالم الإيمان يظل الروح في بستان، يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان، يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان. وقد يبني الفتى سكنا جميلا ساميا حسنا، به قد يأمن الزمن وريح البؤس والحرمان. نعيم عيشه فيه يطيب له ويرضيه، نعيم عيشه فيه يطيب له ويرضيه، وعند الفجر يسقيه رؤوس الحب والغفران. هنا في عالم الإيمان يظل يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان، يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان. على آماله يبقى يعيش وبالهدى يرقى، ويحيا مؤمنا حقا بحب الخالق الرحمن، يلاقي الحلو بالشكر ويلقى المر بالصبر، يلاقي الحلو بالشكر ويلقى المر بالصبر. وما في الأمر من سري من قد يعرف القرآن. هنا في عالم الإيمان يظل الروح في بستان، يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان، يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان. يرى من حوله الكون بهيا مشرق المعنى، فيمضي يقرأ الحسنى تسبي روحه الألوان، يعيش ويرسم البسمات من الكلمات والهمسات، يعيش ويرسم البسمات من الكلمات والهمسات، ويسبغها على الربوات ويهدي الخير للإنسان. العالم الإيمان، يظل الروح في بستان، يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان، يعيش العمر مبتسما ويستعلي على الأحزان. الوجه الأول.